آمنة بنت وهب. هي آمنة بنت وهب بن عبد مناف، كانت أفضل امرأة في قريش نسبا ومكانة، أصلها من المدينة، امتازت بالذكاء وحسن البيان، رباها عمها وهيب بن عبد مناف، وتزوجها عبد الله بن عبد المطلب، فحملت منه بمحمد صلى الله عليه وسلم. ورحل عبد الله بتجارة إلى غزة، فلما كان في المدينة عائدا مرض فمات بها. وولدت آمنة بعد وفاته، فكانت تخرج كل عام من مكة إلى المدينة، فتزور قبره وأخوال أبيه بني عدي بن النجار وسعود. فمرضت في إحدى رحلاتها هذه، فتوفيت بموضع يقال له الأبواء بين مكة والمدينة، وللرسول صلى الله عليه وسلم من العمر 6 سنين، وذلك عام 45 قبل الهجرة. ونسب إليها قولها وهي على فراش الموت مخاطبة ابنها: بارك فيك الله من غلامي يا ابن الذي في حومة الحمام. هامش يقول الأبيات في الدر المنثور. انتهى الهامش. نجا بعون الملك العلام فوجي غداة الضرب بالسهام، بمئة من ابن سوامي إن صح ما أبصرت في المنام. فأنت مبعوث إلى الأنام، تبعث في الحلم وفي الحرام، تبعث بالتوحيد والإسلام، دين أبيك البر إبراهام. الله ينهاك عن الأصنام ألا تواليها مع الأقوام.